صدمه وعدت ولا هي منقصة قدري، متعود اشيل كثر الحمل بمتوني، الحين ما عاد ينفع رمشك الخدري، صوتك وصورتك ما عادوا يهموني. صدمة وعدت ولاهي منقصة قدري، متعودة شيل كثر الحمل بمتوني، الحين ما عاد ينفع رمشك الخدري، صوتك وصورتك ما عادوا يهموني، الكون كله تزلزل فوقي وحدري، لا تسأليني عقب ما صار وشلوني، روحي وخلي حياتي حزني وكدري، عيشي حياتك وباقي العمر من دوني. خيره وجاتني وصار فراقنا بدري، لو انها خايبات قدامي يظنوني، انت ورفيقي تخونوني وانا ما ادري، ما كنت افكر ولا ولحظة تخونوني. كان في عيوني وكنتي ساكنة في صدري، والحين نبكي على صدري من عيوني، ما فيكم اللي عرف من طيبتي غدري، لهنتي وياه في غيابي غدرتوني، يليت رحتي معه في صمت ما أدري، فرقاك أحسن من اللي شفت في عيوني. أنت ورفيقي تخونوني وأنا ما أدري، ما كنت أفكر ولا ولحظة تخونوني، كان في عيوني وكنت ساكنة صدري، والحين أنا أبكي على صدري من عيوني، ما فيكم اللي عرف من طيبتي غدري، ليه انتي وياه في غيابي غدرتوني، يا ليت رحتي معاه في صمت ما ادري، فرقاك احسن من اللي شفت بعيوني.